7 6 2 0 2 9 8 فاكس 3 3 7 5 4 6 1 وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد سالم، ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.